الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضعته حليمة السعدية، وكذلك أرضعته ثويبة وهي مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وثويبة هذه أرضعت كذلك حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمه نسبا وأخوه من الرضاعة. وثويبة هذه أسلمت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في العام السابع للهجرة. وأرضعت كذلك ثويبة هذه أبا سلمة رضي الله عنه، زوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني سعد يقال لها أم حمزة، وهذا لم يثبت ولكنه جاء في كتب السير، وهي من بني سعد كذلك بن بكر، وهي من قبيلة هوازن. ولذلك لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن في معركة حنين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وذكروه بأنهم أخواله من الرضاعة، ويذكرونه بأمر حليمة السعدية وأم حمزة هذه، فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لهم: أما حق بني عبد المطلب فإنا نتركه لأنهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا؟ قال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: قالوا: ونحن نتنازل عما في أيدينا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى محبة هؤلاء وإكرامهم لمن أرضع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتق في ذلك اليوم 6000 ما بين امرأة وطفل، وعادوا إلى أهلهم من هوازن. هؤلاء النسوة هن اللواتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاضنات له فهي أم أيمن واسمها بركة، وهذه قد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، فلما تزوج خديجة رضي الله عنها أعتقها، ثم تزوجت برجل وأنجبت منه ولدا اسمه أيمن، ثم بعد ذلك تزوجها زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت له أسامة بن زيد. أسامة وزيد هما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهما هذه هي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته. وابنها هذا أيمن هاجر وجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في حنين رضي الله عنه وأرضاه. وابنها الآخر أسامة بن زيد. وهنا أيها الإخوة نرى كيف تصنع الأم الرجال والأبطال والأئمة والقادة. فابنها الأول كان مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر في سبيل الله وقتل شهيدا في حنين، والآخر هو أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أم أيمن كثيرا وكان يمازحها، وفي يوم جاءت إليه فقالت: يا رسول الله احملني على ناقة، تريد ناقة؟ يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن حاملوك على ولد الناقة. فالمرأة أم أيمن اعترضت وقالت: إنه لا يطيقني ولا أريده. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أحملك إلا عليه. وهي تظن أنه يقصد ولد الناقة أي الفصيل وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إلا أن كل جمل هو في الأصل ولد للناقة. عاشت رضي الله عنها وأرضاها حتى ماتت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكت كثيرا وقالت: اليوم انقطع الخبر من السماء، أي لا وحي بعد اليوم. ولما قتل عمر رضي الله عنه قالت: الآن وهل الإسلام أي ضعف، أسأل الله عز وجل أن يرحم أولئك الصحب من مرضعات وحاضنات وأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض الملامح التربوية في قصة إرضاعه صلوات الله وسلامه عليه.